ماشي واحد فرض فرائض وسنن ومندوبات. نعم طيب، وقلنا سجود السهو يتعلق بايش؟ سنن. وقلنا شروط سجود السهو ايش هي؟ يعني وقتيش تسجد للسهو؟ ايوه، وفي ايش يكون النقصان هذا؟ في السنة. معناها يكون النقصان هذا في الفرض تسجد ولا لا؟ ويكون في المندوب لا. اذا هو خاص بالسنة، اذا يكون نقصان ويكون في السنة ويكون زيادة. طيب غيره، عندنا ثلاثة شروط أساسية، يكون نقصان أو زيادة، ويكون في السنة، ويكون سهوا. مش عمدا، معناها لو انك انت تعمدت انك تفرط السنة فانك لا تسجد. واضح؟ هذه القواعد العامة في باب السهو. طيب الزيادة، قلنا الزيادة التي تستوجب السجود الضابط بتاعها ايش هو؟ القاعدة اللي قلناها لكم امس انه ايش؟ فعل. ايوه فعل، فعل من جنس الصلاة. قلنا فعل من جنس الصلاة، يعني تشهد، جلوس، سجدة، ركوع. واضح؟ فعل من جنس الصلاة إذا زدته ساهيا فهذا هو اللي فيه سجود البعد في باب السهو. طيب اي يعرفوه مش معه ونحن صح. لا القبلي، لا لا، هذا اللي يقع فيه السجود القبلي. القبلي تم بعد ليش؟ عن في السر اذا كان معناه كم شهر وخلاص سر، معناه اذا كان مطلق هو الله يسوي يسمى فيه السجود بعد. مش المسألة، لحظة، اللي يذكرها من المصنف هم اللي يحصل فيهم السجود القبلي، بمعنى انه هذا فقط ونحن زدناهم حاجة أخرى معاهم للفايدة اللي هي ايش؟ تكبيرات العيد. معاهم هذم السنن، إذا أنت نقصت واحدة منهم تسجد القبلي، لكن إذا أنت جبتها وزدت عليها ديما السجود البعدي. إذا كان أنت قريب، إذا كان أنت تصلي في العشاء وقريت الفاتحة سر في الركعة الأولى، بعد ما قلت ولا الضالين آمين تفكرت اللي انت تصلي العشاء، عاودت صلاة، عاودت الفاتحة جهر، ايش عليك هنا؟ قلنا بس من بعد قلنا لا شيء عليك، قلنا لأنها زيادة مقابل الذكر. علاش لا شيء عليك؟ علاش لا شيء عليك؟ نعم، لأنه إعادة الفاتحة متعمدا هي لا شيء فيها من قبيل يعني التصليح، والجهر اللي ينقص تجد. بعكس السر، صحيح، بعكس السر. السر وقت اللي توجد، يعني إذا كان أنت في صلاة الظهر وقريت الفاتحة جهرا ثم بعد فكرت اللي أنت في صلاة الظهر فعاودتها سرا، إيش عليك هنا؟ عليك زيادة. الزيادة شنو هي هنا؟ صحيح، ليست الفاتحة هي الزيادة، الزيادة هو الجهر. الصوم. الصوم. ولذلك نحن قلنا فيما يطلب السجود البعدي قلنا هو ايش؟ هو الفعل. والصوم فعل ليس ذكرى. واضح؟ ها؟ نعم تكون الفاتحة واحنا قلنا هدايا تكون في الفاتحة كاملة. واضح؟ يكون في الفاتحة وقت اللي تكون كاملة. وعليه فسجود السهو يولي ما عادش 8 سنن يولوا 9 لأنه باش نزيدوهم تكبيرة من تكبيرات العيد. مش تكبيرات العيد الكل. واحدة برا. إذا سهى عن واحدة فإنه يكبر يعني يسجد لها سجود السهو. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالسهو. طبعا هناك مسائل في ترقيع الصلاة سنتطرق إليها ليس الآن، لكن خلينا ننتهي من مبطلات الصلاة أولا ثم نعود فنتكلم عن متى يعود الإمام متى لا يرجع إلى الفعل الذي قبله إلى آخره. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ أو كلام. ما معنى بطل؟ يعني تصلح هذه ولا تصلح؟ نعم بطلت يعني لا تصلح أو تلقى وتعود في جديد. نعم وبطلت بعمد نفخ. وإحنا قلنا النفخ هو الذي الخارج من وين؟ من الأنف. نعم من الفم. من الفم ليس من الأنف. من الفم الخارج من الفم لأنه يكون إيش؟ كلام. يكون كلام لأن أف هي كلم. نعم إذا تعمده ففيه البطلان. نعم وبطلت بعمد نفخ يعني إذا انفخ عامدا. مش انفخ لو انفخ على حاجة مثلا لا هذا لا، لكن النفخ اللي معه الحروف هذا هو الذي البطلان. واضح؟ نعم إذا وعبطلت بعمد نفخ أو كلام. أيوه زيد الكلام فيه شروط. بغير إصلاح وبالمشغل عنه. طيب وبطلت بعمد نفخ أو كلام بغير إصلاح. إذا الكلام العلماء يقولوا الكلام نوعين. كلام كلام لمصلحة الصلاة. وكلام ليس لمصلحة الصلاة أو ليس لإصلاح الصلاة. هذا هو أنواع الكلام في الصلاة. إما أنك تتكلم لتصلح الصلاة وإما أنك تتكلم خارج الصلاة. الكلام الذي ليس هو من قبيل إصلاح الصلاة هذا الكلام الذي هو ليس من قبيل إصلاح الصلاة يفسد الصلاة مطلقا. ليش يفسده؟ ليس من قبيل إصلاحها. طيب مثلا هذا وجوه متى في برشا في شويه تفصيل. يعني اذا كانت تتكلم لخارج الصلاه مهما كانت هذه الكلمه فانت صلاتك بطله. ومما يمثلون لهذا انك بحثيك واحد انت تصلي وبحثيك واحد يقرا في القران وغلطت وصلحت ليه. واحد انت واجب تصلي وبحديك واحد قاعد يقرا في القران وغلط في آية اخرين هذا انت بالصحيح انت ما كلمتهوش صح. الصلاه هذه بطلت او لا؟ لا في تفصيل مانيش نحكي على الإمام. الإمام ما نحكيش عليه. لا تطب. شوية. مش نسألك وتجاوبني. تقول ليش تعطيني الحكم؟ تقول لي وعليش. خاطر أنتم توا تجاوزنا مرحلة الأحكام إلى مرحلة اللي نحبوا نفهموا وعليش الحكم هذا. خاطر هو في الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ لا ما تبطلش. ما تبطلش وعليش بشوية. توا يجي يدور ونسمعوه. خاطر قرا آية هو في الصلاة. قرا آية في الصلاة. إذن هي من قبيل الذكر ومخرجش من القرآن باش شوية وفعلا لا تبطل الصلاة. لا طب مش من قبيل الذكر. طيب شكون يقول تبطل؟ تبطل عليه الا في حالة واحدة شيء. لو من بس شوي بس شوي او شيء كيفاش تبطل؟ انا طيب اذا كان هو يقرا ليش الصلاه؟ لانه ليش طيب يقول للمنصور عامل كلام من غير من غير اصلاح الصلاه. ايوه اصلاح الصلاه اصلاح لغايه احد اخر. طيب عادي مثلا كنا ناخذ الحمد لله كنت عليه ايه اخرى. طيب وش رايك لو كانت انت مياه تقرا في نفس البلاصه وصلحت لي حتى تكون الصورة أوسع؟ ها؟ تبطل ولا ما تبطل ولا ما تبطلش؟ الفرق هذا استنى الفرق تكلم عن الفرق استنى أنا جاي نسأل تبطل وعليش؟ طيب ممتاز هو هذا الكلام كله ممتاز لكن الجواب الفقهي هو اللي قاله الأخير أنها من قبيل الحوار. العلماء ايش يقولوا؟ يقولوا هذا كأنك قلت لهما قد أخطأت والصحيح كذا وقريت لي. إذا فهي بطلت لأنه حوار. نحن عندنا القاعدة أن الذكر لا يفسد الصلاة، لذلك احنا أجزنا أنك أنت في الصلاة تردد الأذان. احنا قلنا إذا كنت أنت تصلي وأذن الأذان يجوز لك أنك تردد مع الأذان. يقولوا أشهد ولا لا والله، تقول أنت أشهد ولا لا، يقولوا أشهد أن محمد رسول الله، تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله. لكن يقول هو حي على الصلاة، إيش تقول أنت؟ صحيح، ما تقولش حي على الصلاة، لأنه حي على الصلاة ليست من قبيل الذكر، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله هي من قبيل الذكر. إذا نحن لما أجزنا ترديد الأذان في الصلاة، إذا نحن ما عندناش إشكالية في وجود الذكر داخل الصلاة. ولذلك من هذا الباب نحن أجزنا لمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وبرشا قبل يجي يقول لك شوف الناس مش تعمل البدع ويسمع في محاضر يقول صلى الله يا أخي خليه يصلي على النبي ما فيش. هذا ذكر من داخل الصلاة وليس فيه إشكال. إذا الإشكالية في مفهوم الحوار. كأنك أنت تقول لي رجل وصحيح كذا إنك أصبح من قبيل الحوار فمن هذا الباب بطلت. وهو سيأتي معنا أنه يقول وفتح على غير الإمام. فتح هذا يسموه العلماء الفتح على غير الإمام، يعني تصلح لغير الإمام. طيب هذا الذكر أو الكلام الذي ليس من قبيل إصلاح الصلاة هذا كله وش قلنا عليه هو مبطل للصلاة. طيب نأتي الآن إلى الكلام الذي هو ليس الذي هو لمصلحة الصلاة. الكلام ليس التسبيح. كلام يا كلام تغلط. يقول هو الآن ما يغلط. تقول له يا ولدي راك ناقص ركعة. يقول لا مش بناقص. يقول له يا ولدي امشي مع الشهادين راه نزلت ركعة. هو يصلي. إذا تحدث هو تلفت لك في المحراب وتتحدث. واضح هذا الحوار مع الإمام. طيب متى نقول أن الصلاة بطلت ومتى نقول الصلاة بطلت؟ ممتاز. ما هو المقدار؟ نطلبكم على المقدار. نعم ربي يجزيك بالخير. نعم احسنت حديث بين يديه والله يرفع يرفع يرفع هناك يعني المعلومات الموجوده يعني هناك فائده الحمد لله. هذه هي النعمه حقيقه والله هذه هي النعمه ان الانسان يرى ان المعلومه موجوده وان الانسان اصبحت عنده معلومه مؤكده ما عادش فيها نقاش. واضح؟ طيب حديث ذو اليدين اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعيه من ركعتين فقال فقام اليه ذو اليدين فقال وكان رجلا طويلا يسمى ذو اليدين المديبار توابار فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع. فقال بل وقع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من القوم وقال أصدق ذو اليدين. فقال الصحابة نعم يا رسول الله. هذا الحوار فيه خمس جمل أو نسميهم خمس جمل أو خمس كلمات لأن الجملة يعبر عنها بالكلمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحراب فأزاد ركعتين ثم سلم وسجد سجدتين. هو لما يرجع سيرجع بالتكبير ولما يرجع سيرجع بالتكبير. فلما رجع إلى المحراب وسجد ركعتين وسجد أخذ من هذا علماؤنا رحمهم الله ونقصد هنا بخاصة العلماء المالكية القول بأن المقدار الذي لا تفسد فيه الصلاة هو مقدار هذه الخمس جمل. لأن هذه الخمس جمل لو كانت تفسد للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان أعاد الصلاة. فلما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دل على أنها لا تفسد الصلاة. أيضا مسألة أخرى أنه استدبار الإمام للقبلة لا يضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على المحراب كما في بعض الروايات. إذا التفت إليه إذا فلما التفت إليه يعني هو استدبر القبلة. استدبار الإمام للقبلة لا يضره. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الكلام. إذا الكلام الذي في مصلحة الصلاة لابد أن يكون لا يجاوز الخمس كلمات هذه الخمس جمل ويكون مع الإمام. أما إذا طال الكلام وكثر فإن الصلاة تبطل وتعاد من الأول. هذا معنى قوله لغير إصلاح يعني لغير إصلاح الصلاة. نعم. وبالمشغل عن فرضه. وبالمشغل عن فرضه. أيوة. وفي الوقت أعد إذا يسن. طيب بالمشغل عن فرضه يعني ما يشغل الإنسان عن فرض الصلاة ويحسدون فيه هنا الجوع والعطش وفي حكمهم الخارج من السبيلين. يعني إذا أنت جالس صلي ونحن فضلنا صلي إشكالية فلازم يمشي يعني يقضي حاجة ووصل إلى مرحلة أنه ما عادش نجم يتنقل في الصلاة إذا يتحرك يتنقض عليه الوضوء فهنا الصلاة بطلة. هنا الصلاة بطلة. بطلت لماذا؟ بطلت لأنه لا يمكنه الاستمرار فيها. هذا معنى المشغل عن الفرض وهو عدم قدرته على مواصلة فرائض الصلاة. فمن هذا الباب قالوا أنه إذا كان وصل إلى وضعين أنه ما عادش نجم يكمل في الصلاة يواصل يعرف أنه إذا كان هو جالس وإذا كان مش يقوم مش يتقض عليه الوضوء فهذا بطلت عليه الصلاة قبل أن ينتقض وضوءه. نعم. وفي الوقت أعد إذا يسن. أيوة. وحدث وسهو. طيب وفي الوقت أعد إذا يسن هذه خليها نفصلها في الدرس القادم نتكلم عنها قليلا لأنه هي متعلقة بمسألة الإعادة في الوقت ونحن لا نريد ندخل هذا فيها. طيب نعم. وحدث سهو زيد المثلي. طيب إذا الأكل والشرب عمدا والنفخ عمدا والكلام لغير الإصلاح عمدا والحدث. الحدث يقصدون به انتقاض الوضوء سواء كان يعني انتقاض الطهارة الصغرى أو الكبرى هذا مبطل للصلاة. وسهو أو أو وسهو زيد المثل. يعني أنت تصلي في الصبح زد إلى أربعة والعصر صحيح تصلي ثمانية بطل. إذا صليت سبعة ما بطلتش، تجلس وتعمل ركعتي السجود البعد. وفي المغرب لا، المغرب إلى سبعة، المغرب يعتبروها رباعية. نعم باطل لأنه المغرب نتكلم على سهو الزيادة، أما سهو النقصان هي باطل لأنها ناقص، هي باطل لأنها ناقص. نتكلم على واحد صلى الفرض وزيد فيه وتفكر بعد، تفكر اللي هو زيد هي قديش زدت، قال الله زدت ركعتين في العصر تعمل سجود بعد، زدت الثالث تعمل سجود بعد، قال الله يبغى يشوف في صلاة صليت ثمانية، صليت باطل. السهو لأنه اختلط هذا بهذا فأفسده، ولا ما عادش معروف أنه الفرض وأنه الزيادة. فمن هذا الآخر زيادة الفتن تبطل الصلاة. إذا الرباعية تولي ثمانية والمغرب تولي سبعة والصبح يولي أربعة. هذا إذا زاد المثل فإنها تبطل عليه. نعم. جنازة ثمانية هو الجنازة، الجنازة ما قلنا يتابعه إلى قديش؟ إلى سبعة أو إلى ستة، هو إلى سبعة. إن كان الأخ حقيقة قال إنه هناك رواية في المذهب، أنا نسيت والله مش متأكد منها، أن هناك رواية في المذهب أنه بعد الرابعة لا يتابعه. موجود. أنه بعد الرابعة لا يتابعه، لكن نعم أيوة. أنا أقول لك. ما يتابعه. اي هو هذا اللي نتكلم عليه، نتكلم في المذهب انه يعني لا يتابعه. وان كان قلت كما قلنا لماذا يتابعه؟ انا اقول لماذا يتابعه؟ لانه روايه المتابعه احنا هو يجينا كي نقرا الادله انه هناك شيء عندنا في المذهب اسمه مراعاه الخلاف. مراعاه الخلاف يعني انه المذهب عندنا يراعي في الحكم على الافعال المذاهب الاخرى، بمعنى اذا كان العباد يقول لك على المذهب بتاع كذا مش صحيحه لكن هي صحيحه على مذهب اخر مثال يجوز انك انت تعملها على المذهب الاخر فماش اشكاليه. والمتابعه الى سبعه هي ثابته في السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربعا وخمسا وستا وسبعه. لكن اذا هو الذات هذه الزيادة تبطل عليه إلى الثامنة، المفروض أن الجنازة تكون مثل الركعات. وإذا هذا قياس المذهب أنه إذا كانت زاد ثمانية تكبيرات أفترض أنها تبطل. هذه مسألة قيدة عنه وضرورة أن نتأكد منها، هل إذا زاد أربع تكبيرات سهوا على أربع تكبيرات الجنازة تبطل أو لا؟ هذه مسألة أيضا تلتقوا فيها تبثوا. طيب شكون يعتقد المسألة؟ طيب طيب إن شاء الله غدوة يأتينا الخبر اليقين، هل إذا زاد أربع تكبيرات على تكبيرات الجنازة هل تبطل عليه الصلاة أو لا؟ أنا أفترض أنه قياس المذهب أنها تبطل. ما نتذكرش إنها مرت علي الجنازة، إحنا كنا دائما نتكلم عن صلاة الفرض. طيب. نعم؟ لا لا قياس في العبادات، هذا موضوع آخر. لا قياس في العبادات المقصود به يعني في إنشاء العبادات، لا قياس في العبادات يعني لا قياس في إنشاء العبادات. يعني لا مثلا تقول أنت أنه مثلا أعطيك مثلا عبادة ممكن يقاس عليها، تمشي أنت إلى مكة تلقاها من قبله في الحجر الأسود، أو تجيب أنت لمسة من الحجر بتاع مكة مش الحجر الأسود يقول ما دام هو ذاك الحجر قبل في مكه او حجر اخر من مكه تم وصول هنا، فانت هنا ايش عملت؟ انشات عباده اخرى. اذا لا قياس في العبادات، القاعده هذه المقصود بها هو انك لا يمكن ان تنشئ العباده قياسا على عباده اخرى. او مثلا تقول انه عندنا في طلوع الشمس وغروبها عندنا الصلاة في النهار مرتبطة بطلوع الشمس وزوال الشمس وغروب الشمس، صح؟ وعندنا عبادة مرتبطة بظهور الهلال ومغيبه اللي هو طلوع الفجر. تقول أنت لا، يلزمنا نزيد عبادة أخرى في النص اللي هو نصف الليل قياسا على نصف النهار مثلا. هذا نقول هذا قياس باطل لأنه قياس في الإنشاء، يعني في الزيادة في الإحداث، لكن قياس المشابهة لا، هذا ليس فيه شيء لأنه هو من باب الإلحاق. خلي هذا في كتاب القياس نتكلم عنه بالتفصيل يكون أفضل. طيب، إذا زيادة المثل في الفرض تفسد الصلاة وتبطلها. نعم. وسهو زيد المثل قهقهة وعمدي شرب. طيب، وزيد وسهو زيد المثل، وسهو أظنها غير منونة، وسهو زيد المثل يكون زيد مضاف إلى سهو، يعني يسهو فيزيد المثل، واضح؟ هكذا البيت، وسهوي ليست سهوي، وسهوي زيد المثل، يعني يسهو فيزيد مثل الصلاة فتبطل عليه. نعم، وقهقهة، والقهقهة المقصود بها الضحك بالصوت، هذا يبطل الصلاة. وأما التبسم الذي حده الأنياب أو النواجذ فهذا لا شيء فيه، يكره فقط وغيره يبطل الصلاة، سواء كانت القهقهة أو فتح الفم، حتى الضحك بفتح الفم يعني هذا كله يبطل الصلاة، وكذلك الضحك بالصوت ولو ليس القهقهة هذا كله يبطل الصلاة. الذي لا يبطل الصلاة هو التبسم الخفي، هذا معناه القهقهة. نعم. وعمد شرب أكل. وعمد شرب الأكل هذا مرة معنا، احنا قلنا أنه سهو الأكل والشرب هذا إيش فيه؟ في الصلاة، أنت في الصلاة تصلي بحديك الميتة وقعدت تشاحن وتكين سهين حتى انت عمد من حتى في فم. لا لا لا لا، هذا يصلي والميتة لحديه، يصلي والميتة لحديه في التشهد قبل ما يسلم، تصلي الكعبة تتمر حتى تعب تمر حتى في فم. اي سهل لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، هو افتلكم فيها امس وافتلكم فيها اليوم. نعم، لا شيء عليه، سهو الاكل والشرب القليل لا شيء عليه. اما اللي بين اسنانه فهذا لا يفسد الصلاه ولا الصيام، يعني اذا كان انت بلعت حاجة قيدها بين سنيك لا تفسد عليك صلاة ولا تفسد عليك صيام ولو عمدا. نعم، وتكره فقط لا أكثر، ولكن ليس فيها أي يعني تأثير على العبادة. نعم. وسجدة قيء وذكر فرض. وسجدة يقصد بها يعني تعمد زيادة ركن. إذا تعمدت زيادة ركن، ركن ركن أي ركن، إذا تعمدت زيادة ركن فعلي فإن الصلاة تبطل. ركع مرتين عمدا، السجد مرتين عمدا فالصلاة باطلة. نعم، فسجدة قيء. قيء، طيب، القيء الذي يفسد الصلاة هو القيء النجس اللي هو يكون نجس ويكون كثير ومتعمد. نعم، ثلاث شروط فيه، أن يكون متعمدا، وهم العبارة الفقهية يقولون تغير عن حال الطعام. نعم، يقولون تغير عن حال الطعام، شروط الطعام عباد الله وتبلع، إذا كان ترجع بالوقت يرجع كيف الحال، لكن إذا كان يقعد فترة يخرج فيه ريحة وفيه كذا، فهم يقولون تغير عن حال الطعام. نسمع بعض العيش، نسمع بعض، تغير عن إذا يكون كثير وتغير عن حال الطعام ويكون متعمدا فهذا يفسد الصلاة. أما القليل أو الكثير غير المتعمد فهذا لا يفسد الصلاة إذا بقي مكان في السجود. كثرة عرفية يعني يقولون ما تستقبله النفوس. هذا اعتبر في حيز الكثير. نعم. طيب هذه المسألة اللي هي مسألة خروج الدم. خروج الدم إذا كان وهذه نتكلم عليها في باب الرعاة. في باب الرعاة يتكلمون عن خروج الدم من الإنسان. يقولوا إذا سال الدم ولم يفسد ثيابه وسال إلى الأرض فهذا لا شيء فيه. ولو كذي الذي يفسد الصلاة هو الذي يبقى في البدن ولا يمكن إزالته، لأنه نحن نعرف عندنا أن من مبطلات الصلاة وعظم الشيخ سيتكلم عنها هي مسألة ورود النجاسة على المصلي. أنت واقف في الصلاة وتتبع لك الدم أو تتبع لك شيء. نعم، فهنا بطلت عليك الصلاة لأن الصلاة دخلت، لأن النجاسة دخلت عليك في الصلاة. فبناء على هذا نعم حتى القليل من الدم اذا ورد عليه في الصلاه نعم. اما المساله الاخرى ذاك الدم المعفور. نعم ذاك الدم اسمعني ذاك الدم المعفور عنه في الصلاه، يعني اللي يدخل فيه الصلاة هو معفو عنه تنفير فيه. لكن احنا هذا نتكلم على الدم الوارد، هو الدم ظاهر ورد عليه الدم. طبعا ما نتكلموش على النكتة والنكتين، هذا لأنه الخبيث المعفو عنه لا يمكن أن يتحرك منه، لكن مقدار ما فوق الدرهم ولو بشيء يسير هذا يعني يفسد عليه الصلاة. بالنسبة للعفو عن النجاسة هذا خاص بالدم، خاص بالدم، يعني لو أنه وردت عليه نجاسة أخرى بول أو غيره فهذه تفسد عليه الصلاة ولو فطرة. فنحن نقول إذا وردت عليه النجاسة في الصلاة أفسدت عليه صلاته. نعم. هذا معفو عنه. لا هذا معفو عنه ولو هذا معفو عنه كثير أو قليل معفو عنه إذا كان لا يمكن التحرز منه، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. إيه حطها معه وحط خلقه يخليه يصلي به وهذا حبه وحب السلس. نعم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان مصلي الكعبة فجاء أشقى قوم عقبة ووضع سنجدون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فأتم النبي صلاته حديث هذا علماء مالكية يجيبون عنه بأمور. بعضهم يقول الحديث هذا كان في أول التشريع ولم تكن الصلاة هي الصلاة موجودة الآن بأحكامها. الحديث هذا أيضا بعضهم أجاب عنه وأظن هذا ذكره صاحب كتاب الاستذكار إمام بن عبد البر. قال أن هذا أيضا هذه ناقشها إذا أردت الاستزادة ناقشها كتاب صاحب كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد عنده كتاب رائع في الخلاف اسمه بداية المجتهد المتصل وهو كتاب حقيقة لكنه ليس حقيقة ليس كتاب مبتدئين، يعني تقرأ شوية أصول الفقه نجم تقرأ كتاب هذا وهو كتاب ممتاز في بابه وكتاب ممتاز. ناقش هذا الحديث وقال أن هذا الحديث يستدل به على العاجز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوا عليه سل الجزور فإن سل الجزور يعني عاجز النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالته ولذلك بقي ساجدا إلى أن جاء الفضل. وهناك من قال لا سل الجزور طاهر لأنه من الإبل، وسل الجزور هو الحامل والحامل ما فيها المذبوح المأكول طاهر، صح؟ إذا فهو ما وضع عليه طاهر. هذه بعض الأجوبة التي يجيب بها المالكية على حديث سنة جذور، ويبقى أن أجوبتهم جيدة يعني حقيقة ليست ضعيفة. سنة جذور بعضهم يقول هو حافة، وبعضهم يقول لا هو اللي يخرج مع الجليد ويقصوه، يكون مرشد أي ذاك الغداء بتاعه ذاك يكون أشكال بالضبط أشكال هي، وتقول كبيرة ليس لأنها عرض مع الناس البل البل يقول لك هي كبيرة معها صورة مثل ينطمون سبعون كيف توصل عن يعيش منها صورها هي بحجم أي فهي يعني بعضهم يقول هي طاهرة أصلا، لأن احنا عندنا القاعدة أنه الحي يعني الطاهر، وأيضا يعني المذبوح المأكول المذبوح أجزاؤه طاهرة طاهرة في اللبس إلا طبعا الدم فهذا نجس قولنا. سيأتي معنا إن شاء الله لما ندرس كتاب النجاسات سندرس ما معنى الطهارة في هذا الباب، لأنه الطهارة عندنا طهارة نوعين، طهارة في اللبس وعندنا طهارة في الأكل. يعني احنا لما ندرس الاشياء ندرسها من باب هل هي طاهره او لا، من باب تلبسها ولا ما تلبسهاش، معناها تلبسها تغسل ولا ما تغسلش، هذا باب. وندرس الاشياء من باب اخر وهي من باب الطاهر، ما هو طاهر فيؤكل وما هو ليس بطاهر فلا يؤكل، يعني فهو محرم. اذا الطهاره لذلك مثلا نحن نقول مثلا مثال بسيط الدخان، الدخول الدخان هي طاهره، طاهره من باب ايش؟ اللبس، ليس الطاهرة بمعنى هي حليب. موش. واضح؟ يعني طاهرة هي طاهرة من باب اللمس، المس هي طاهرة، هي مش تغسل تغسليه المس. لكن هي هذا طاهرة في باب ايش؟ اللمس. واضح؟ لكن هي في باب طاهرة هي تدخل في دائرة الحرمة كما يعني أغلب الناس في هذا الزمن. نعم. وديك. نعم. هذا هو طاهر. وقلنا هو طاهر. طاهر بمعنى أنه ليس نجاسة يجب إزالتها. لكن ما حكمه في مفهوم الأكل والشرب؟ هذا موضوع آخر. واضح؟ ها؟ وقت اللي يأتي حينه، أنت مش سمعت بعض المواضيع ببساطة؟ هذا أيضا. طيب هذا إن شاء الله كنا نتكلموا على النجاسات، نتكلموا على الدخان، نتكلموا على الخمر، ونتكلموا على الكحول، ونتكلموا على الحشائش المخدرة، نتكلموا عليها من باب حكمها في الطهارة. وأيضا إحنا عندنا باب كامل اسمه باب، إحنا عندنا في الفقه عندنا باب كامل اسمه باب الأطعمة والأشربة. هذا الدين الناس قاعدة تعرف منها عصير الموز والزرد وسبعة وعشرين لتلم وهذا الأربعين وليس على الأربعين مش مدين حتى تجد لك المدينة ما ضم لك على الأقل أمزع مزع من مدين معناه عيد مول عيد النص عيد النص عيد النص تسمع هذا شوف والله هو فاز حتى ربما نتكلم شوية عن الأعياد. شوف هذه الأعياد ليست أعياد دينية، هذه أعياد عرفوها الناس فلا تدخل في قبيل البدعة والسنة، هي لا تدخل في قبيل البدعة والسنة. لا احنا شو نقول لو مثلا واحد ينادي خلينا نتكلم طيب نعملها عادة وهي عادة محمود. لا مش هذا كلام، هذا كلام لا يقنع. ليش لا يقنع؟ لانه انت تو تتكلم وانت المؤيد، صح؟ لما طرف اخر يقول لك دي بدعه، انت من دين ومن دين، تحتفل بين النص والرسول ما احتفلش، مين شفت انت اللي في النص تحتفل بها وطيب القدس والرسول ما طيبش وما احتفلش، وكان شفت اللي في النص فيها حاجه والرسول عمل، صح ولا لا؟ لا كيفاش لا؟ الرسول احتفل في النص بدعه ظاهره. لا بدعه. شوف ايش يقولوا نحن الطرف المقابل، مش يقولوا هو أشوف الفرق بين الشخص العادي والفرق بين الشخص اللي هو يتكلم الناس، لازم يكون يعرف الطرفين. أنت مؤيد الذي بدعة محمود وفيها تواصل وإخاء وفيها ومن ونجيب الصواب ونعرف المفهوم صح، أنا تقول تقول في أنت مؤيد الثالث يقول لا هذه بدعة، هذه حاجة جد في وقت الدين في رمضان اللي هو شهر التعليم. طب أنت تصوم في رمضان مش عادة محمودة، أنت تصوم في رمضان دي هكذا وتصلي التراويح دي صح. إذا أنت يقول لك أفعال رمضان ما يلزمك تزيد فيها حد شيء إلا ما تكون بالدين، الدين مش كل شيء. بس النبي صلى الله عليه وسلم الرسول طيب الرزق في بيت خمسان ما طيبش، قال طيب الرزق ما جاش. إذا أنت تزيد في الدين من عندك شنو تنجم تجاوبها؟ حد شيء ما عندكش. نتكلم عن نقاش العلم ما عندك ما تجاوب. هي العادة عمرها نفطر يعني لا لا لا لا شوف شوف لما شيء اسمه التكييف انت تو تكيف في الحكاية. انا ما بحبكش تكيف، نحبك تجاوبني اليوم انا شخص ما تقول لي ما عندك ما تقول بس كلام هذا صحيح صح ولا لا؟ اذا هو بيقول لك انت عندك بدعة عليك كذب ما تعملش فيها عارفة وتقول انت ولدت البارح وصليت عندك نهارين وبتعرف كل يوم واللي جمعك ايش لك لك وهذا اللي صار. وش انت راه غلط يا اخي غلط هذه بدعه هذه شكون قال لك انت هاي سال شكون قال لك انت اللي هي ليله الرحمه سال سال انت شكون قال لك اللي هي ليله الرحمه؟ رمضان فيه 10 ايام صح؟ رمضان مقسوم بين 13 صحيح صحيح. وعلاش مش ليله 12 هاي ليله 12 ليله الرحمه؟ وعليش مش ليلة 17 ليلة 17 تطرح؟ وعليش ليلة 15 ليلة بدر ليلة القدر؟ شكون قال لك انت ليلة القدر؟ ما عندكش فيها نص. وليلة القدر في 20 التواب في 10 التواب بالوتر لا هم لا يشوفون لا يعني يا رسول الله بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة شوي هذا لا النبي شوي شوي لا لا بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ما قالش ضلالة إذا هي بدعة هي ضلالة. هذا شيء الشيخ عليه أنا شيخ أسكر هو يحب يحاور فيه هنا شوف ليه دوم ناخذ الطرف الآخر اللي أنتم ديما تسمعوا فيه وتتعاوضوا معاه لأنه دول شو اللي صار؟ اللي صار أنه الجيل بتاع الحاج هو الجيل اللي انشأ على أمور مسلمات متوارثينها الجيل المعجي جدود هكولا متوارثينها عن شيخ الزيتون على الأقل على الأرض ثم جاء الجيل الجديد اللي هو جاء بعد التصحر العلمي قبل تونس جد فيها فاطمة جاء فيها بعلم جاء الجيل الجديد هذا اللي هو أخذ العلم مش من هنا من برا يرزق فعنده أدلة قال لك هذايا ما عملش الرسول لانه هو بدعه هذايا انتم بتزيدوا في الدين او اللي يراوا مش يقولوا مين الطريق كيف بتعرف في مجمعة الزيتونه يقول لك هو الدين مش عارف مجمعة الزيتونه الدين عند رسول الله والرسول ما عملش وانت تعمل عمل اذا انت تزيد في الدين اذا انت مبتدع والرسول يقول كله بدعه ضلال ايش لازم تقوليه انت حتى شيء اللي مش تقوله له الكل هو كلام عاطفي كلام بتاع عاطفه كلام بتاع واحد ما قام يقولي ولي ينظر ما فماش كلام علم يقولون فماش كلام علم واحد مع واحد يسوي واضح واحد مع واحد عنده شيء يسوي الحل الوحيد لحظة الحل الوحيد هو انه مش هداه النقاش الحل الوحيد ان احنا نحبش في كلمة البدعة ونناقشوا شنو هي بدعة نحن نعرف في النصر العشر الأواخر مش 27 ليه لما العشر 27 29 والله ممكن اسمع تقول انت لو ده ده حتى اما انت تجيب 27 تحتفل بها وحد هو يقول لك ما بقولش انا لا يجب ان تحتفل اما هو يقول لك دي بدعه وليس 27 ورسول ما قال في القدر 27 صحيح انت بالفرد صح يعني 21 23 25 27 29 صح اذا كانت تعملهم بالخمسه نسمع صح به الجواب هو في الامور هاوش الجواب في نفس البلاصه الذي يقولون لكم فيه وانتم ما عندكم شيء اجل اولا ناسي تفضل اول شيء الدين لم يحرم الاحتفال دين الاسلام ما حرمش الاحتفال حتى دين الاسلام حرم الاحتفال بحاجه واحده باعياد الكفار الدينيه يهود نصارى مجوس حرام مش قربان نوال مش قربان نوال لا قربان نوال ما هوش عيد ديني العيد الديني هو 23 24 25 ديسمبر اللي عنده شويه ثقافه غربيه يعرفوا كل ما بقى العيد الديني 23 و 24 و 25 ديسمبر اللي يذبحوا فيه في الدنده اما واحد جان في هذا عيد ايداني ما عندوش علاقه بالدين وعيد ايداني عنده علاقه بالفلوس وعنده علاقه بالكل ولذلك العيد الغايه تحتفل به جميع دول العالم بما فيه العالم الكافر دليل لكن ما عندوش علاقه بالدين اليهود يحتفلوا بهم ونصار مع انهم هم ما همش مصدقين حتى شيء و والصيام هذا العيد البيحة والصيام يوم الجمعة مكروه. وعليش؟ لأن هذه الأفعال تخالف مفهوم العيد. واضح؟ طيب تو نشوف إلى أعياد المسلمين. أعياد المسلمين هي أعياد نشأت بناء على عادات الناس. أفعال استحسنها الناس واختاروا أن يحتفلوا بها. بس هنا ماذا نقول؟ نقول أنه الشرع في باب العبادة العادات معناها الدين الإسلامي تجاه العادات ماذا قال؟ قال العادة جائزة ما لم تخالف الشرع. كي نجوا إلى أكبر عيد تتكلم عليه الناس كله هو عيد المولد. عيد المولد النبوي. عيد المولد النبوي هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد؟ لا. شو قال؟ انت تو قاعد بالعائلة ونحن قاعدين كلنا على بعض الكل. قلت لنا تو انك راهو في بلاريش. شو تقول لي؟ تقول لي مولد. انت قاعد بالعائلة. شو قال؟ سمعت انت شفته؟ قلت لنا شو؟ قال شو قال لك اللي هو في بلاريش؟ قلت لنا تقول لي ماذا انت؟ سامحني؟ قلت لنا ولد الكويت. قول لي ما ندريش. واضح؟ علاش ما ندريش؟ لانك انت ما كان شكون جا وقال لك هو برضا ولا ما شكون جا وقال لك هو في السوالة ولا في بلاريجا ولا في الشافعي ولا في الضرب. شكون؟ اذا نحن ما جاناش خبر يقول لنا اللي هو احتفل وما جاناش خبر يقول لنا اللي هو ما احتفلش. ما جانا حتى نحن ليش يكون احتفل؟ صحيح، ليش يكون احتفل وما جيش؟ وصلناش. وليش يكون ما احتفلش؟ لا بالامر ولا بالنهي. ما عندكش خبر على هذا. لا، لانه الخبر يكون مأمور، خبر يكون بدل عمل ولا هذا ما عملش. ها؟ صحيح، هاي. لو كان احتفلنا واحتفلوا الصحابة هدية هل كل اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم كل عنده الصحابة؟ لا. وأيضا هناك أمر آخر وهو أنه الاحتفال هدايا يكون بمعنى أنه ما يلزمش منه أنه يكون ظاهر ومعلن. ليش يكون هو يعمل في حياته واحد وما يجي حياته حياته وما يصنع بالفرص وخرج ما يعملوش؟ صحيح؟ طيب انا جيت دور نتكلم على مسألة الصحابة. خلينا اول في اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكون الصحابة. بس. نحن لما جينا الى مفهوم البدعة وتكلمنا على مفهوم البدعة عند علماء العقيدة قلنا ايش هي البدعة؟ ما خالف السنة. ما خالف السنة فهو بدعة. ما خالف السنة فهو بدعة. طيب ما هي السنة؟ ما أضيف ما إيش؟ أضيف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو شو ما أضيف يعني فعله أو لم يفعله. المولد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال به. أضيف إلى النبي عدم الاحتفال به. إذا هو مبتدأ السنة. لا الاحتفال به سنة ولا عدم الاحتفال به بدعة سنة. لأنه لا احتفال أضيف ولا عدم الاحتفال أضيف. واضح؟ يقول لنا في مصر ولا ولا طيب مش واضح احنا كي نجوا نقولوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هو الحوايج اللي عملها ولا اللي شافها وسكت عليها او الحوايج اللي قالها هاكولا معناها ام اي التقرير هو اللي شافها وسكت عليها هذيك اسمها التقرير معناها حاجه عملها ولا قالها ولا شافها وسكت عليها باه الاحتفال بالمولد النبي عمله قالوش باه قال احتفل شافه وسكت به عدم الاحتفال اللي ضده النبي عمله الله اعلم قال ما تحتفلوش شاف الناس ما تحتفلش وسكت اذا هو لا هو في السنه لا الاحتفال في السنه ولا عدم الاحتفال في السنه لان السنه اما يفعلها او يقولها او يشوفها وسكت عليها واضح طيب إذن هذايا يدخل فك الدائرة اللي تكلمنا عليها مرة فاتت وسميناها دائرة المسؤول عنه هذه حوالي مش ساكت عليها الشرع الشرع ما تكلمش عليها لأن الله سبحانه وتعالى ما قال قال وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه طيب قولي لا آتاكم ولا نهاكم ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم واضح التقسيم الرسول إما آتاكم وإما نهاكم وإلا ما كانش لكم حل شيء أنت عندك حاجة للمولد على الرسول عندك حاجة لي لا ما عندك إذا فهو داخل في دائرة أخرى أما المولد وغيره طيب أما كلام أنا أتراضي برشة مراتي وبرشة ثم وللأسف قاله أحد العلماء وهو كلام حقيقة في غاية الغرابة يعني كلام في غاية الغرابة ليش في غاية الغرابة؟ يا أخي نحن نحتفل بالحدث ليس بالتاريخ الناس تحتفل بالحدث الناس تحتفل بالحدث لا تحتفل بالتاريخ احنا نتكلموا على حدث الموت مش على يوم الموت السيد يقولنا نحن نتفاهم ونقولوا لا رمضان مع نهار 14 نقولوا لا يلزم هذا نهار 12 بدو نهار 14 في المشكله احنا نحتفلوا بالحدث يوم وفاه ويوم مولد ومش عارف ليه نتكلموا كلام يعني حقيقه كلام غريب احنا نتكلموا على الحدث احنا كي نتكلموا على حدث الولاد الاحتفال بحدث الولاد واضح ليس باليوم واضح لذلك هو الاحتفال يكون مثلا موقعك بدر لكن موقعها لابد تكون عندها نهار عندها تاريخ يعني الاسراء والمعراج عنده تاريخ وان كان الاسراء والمعراج في 10 اقوال في 10 اقوال شوي بالله لا خلينا ما تبص علي عايش خلينا نطول الجماعه مركزين معايا واحنا ماشيين في سلسله ها انت مش مشجع في الفيزا صحيح هذه السنة إذا ماذا بقي؟ بقيت الدائرة اللي هي لا هي في ما أمر ولا هي في ما نهى الدائرة هذه اللي احنا سميناها دائرة المسكوت عنه شرعا المسكوت عنه شرعا لا حكمه مش كل حاجة في الدين عندها حكم المسكوت هذا عنه شرعا ما حكم لا يعني كان عنده ما قماش حتى مشكلة كان معه مشكلة الحكم دليل من الشرع لا لا داخل المباح داخل المباح داخل التقسيم الأصولي شو يمنا فيه احنا تقول الحكم على المسكوت عنه شرعا ما حكم فعلي هذا تعريف المباح احنا نحبه حكم المسكوت عنه نجم يكون حكمه انه مباح نجم يكون حكمه حرام نجم يكون حكمه واجب ليش بيكون حكمه مكروه؟ ايش حكمه؟ انتم تو تعرفوني في الاحكام اعطوني حكمه تو تعرفوه الحكم اللي هو واحد من خمسه اما هو واجب او حرام او مندوب او مكروه او مباح ما هي هذه الاحكام الخمسه ولا هكا موقعنا ولا ما هو حكم المسكوت عنه لأن لا دليل النص آية أو حديث لم يكن آية من النص موجود في كل شيء كيفاش أنا كريم هكذا أنا صراحة نتكلم في الجيوب لا تحكيت في كل شيء موجود فاش على النجيب هذا الشيء من بعد جانبا كثر بكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يرويه ابن عباس وابو هريره رواه فسكت عن اشياء من غير لسان هذا سبب السكوت الحكمه من السكوت حبكم هو هذا الحديث ثم حديث اوضح منه حديث ابن عباس وهو ان حديث مسلم الامام احمد بسند حسن وكان احد المشايخ يقول لي هو صحيح بلغ التواتر لكنه يرويه خمسه من الصحابه على الاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد احل لكم اشياء ان الله قد احل لكم اشياء وحرم عليكم اشياء وما سكت عنه فهو عفو فهو عفو والشراح متفقون على ان عفو بمعنى مباح اذا فالمسكوت عنه يكون حكمه ايش الاباحه طيب هل ان الله قد احل لكم اشياء وحرم عليكم اشياء وما سكت عنه فهو عفو عفو يعني مباح نعم لا هذه الآية خاصة بالصحابة لأنه اكتمل التشريع وأصبح كل شيء الآن عنده حكم وأصبح الواجب السؤال قبل العمل الآن انقلبت الآية والآن الآية انقلبت أصبح لابد أن تسأل قبل أن تعمل مش ناس عايشة هكاك همي لا تسأل قبل ما تعمل تعرف حكم الله بالفعل مش لا تسأل عن أشياء وتخلي الدنيا مسيبة ولا تسأل عن أشياء لا هذا خاص بالصحابة طيب الآن نأتي إلى المسكوت عنه هذا أو المباح هل كل شيء ممكن يولي مباح أجيب حب؟ لا لا هو قبل القياس هناك الأصل العام مسميه معناها انك انت كل حاجه مباحه مش تعملها يلزم يكون عندها اصل في الدين يعني انت الان لما تحتفل بالموت تحتفل به من باب ايش من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صح طيب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين هل هو مامور به او لا مامور به وتعزروه وتوقروه لا ايش اللي صرت لك لا اصلا لا لا ذكر احزاب اللي في لا بكره وسالك ذلك بدك تبع تؤمنوه وتعزلوه وتوفروه نعم تعزلوه وتوفروه لان تسبحوه هذه خاصه بالله هذا على الضمير الاول على قوله تؤمنوا بالله طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتعظيمه ومأمور باحترامه، طيب هل الشريعة حددت لنا كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بحيث قالت ما المقصود بالتحديد؟ التحديد يعني هو يعطيك حاجة يقول لك ما تتجاوز ايش؟ كيف الصلاة؟ الصلاة محددة عنها بداية وعنها نهاية. ما يمكنش تدل عليها ولذلك احنا لو صلينا انت الصبح أربعة نقول الصبح ايش حكم؟ باطل، ليش باطل؟ لأنك أنت زدت على الشرع. هل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد؟ لا ليس فيه تحديد، فيه أوامر عامة، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وما أتاكم أكبر. إذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة خلاها ايش؟ مفتوح. مفتوح، فنقول يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يمكن أن يعظم به ما لم يكن فيه شرطين أن لا يوصف بما يوصف بالله النبي يعلم الغيب وكذا ينفع ويضر؟ لا. وألا يكون التعظيم فيه ما يخالف الشرع. بعضهم يقول مثلا يقول النور يقول هذا اختلاط فيه الاختلاط. يا اخي الاختلاط محرم، النور بغير نور، اختلاط في الجامع محرم. اختلاط بالقواعد العامة، لأنه مش كل اختلاط محرم، ثم اختلاط محرم ثم اختلاط ماهوش محرم. لأنه ثم اختلاط، الاختلاط له شروط وضوابط. شوف شوف كم موضوع هي في الموضوع. يقول هذا النور بالغناء، الغناء حرام فيه، النور بالغير. لكن احنا نتكلم على الاحتفال المجرد. واحد لم ولداته طيب وعصيدة وحافظية وقاعد بلاده في السيرة، والناس قاعدين في جامعة يقرأ بشيء القرآن يعملوا درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. كونه لم يفعله الصحابة، هناك مسألة مهمة لا بد أن تعرفوها، وإن الصحابة ليسوا هم رسول. بمعنى أن حتى لو أن الصحابة على الشهور أنهم من فعلوه الشأن، هذا ليس دليلا على المنع، هذا ليس دليلا على المنع، لأن إحنا لم الدين انتهى سنة كم؟ الدين انتهى سنة 10 للهجرة، ليس سنة 40. الصحابة أنهم أحدثهم كان سنة 100 والخلفاء الراشدين توفى أخر الدين عام 40. إذا الدين انتهى واقتبل سنة 10. إذا نحن نتعامل إلى حد سنة 10، ما جاءنا في هذه الفترة فهو دين، وأما ما جاء قبل بعدهم فليس بدين، وإنما هو يستأنس به. الصحابة نقلوا الدين، نعم. الصحابة نقلوا ما تقوم به الحجة على الناس، نعم. الصحابة هم أحسن الأمة، نعم. الصحابة هم أفضل الناس، نعم. الصحابة فيهم من هو أعلم الناس بالدين، نعم. الصحابة هم خيرة الله في خلقه بعد الأنبياء، نعم. هذا شيء، والشريعة شيء آخر، الشريعة أمر آخر. ما لم يفعله الصحابة لا يعني أنه محرم. والصحابة فعلوا أشياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليش من عام أشياء؟ التراويح وخطبة التراويح اللي فيها خلاف، لكن كتابة النص لا نقل الحديث كذا قعد من عام حديث الحديث قعد إلى يوم الناس هذا الحديث ينقل إلى يوم الناس هذا الأسانيد، لكن الحديث كتب في فترة معينة وخلاص وانتهى وجمعوه العلماء والآن الحديث معروف. فالمقصود هو أن الصحابة عندما نقول أن الشريعة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقصد به ليس قدحا في الصحابة، ولكن نريد أن نقول أن الدين يؤخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل أكثر من أن الصحابة فعلوا أشياء ليس عندهم فيها نص. عمر عندما يأتي إلى أبو بكر ويقول له اشفع القرآن، يقول له أبو بكر أفعل أمرا لم يفعله رسول. فقال عمر والله إني أرى فيه خيرا. إذا هنا شوف الصحابة يعطونا علامة على إيش؟ على أنه إذا كانت هناك مصلحة معتبرة جاز اليوم الاجتهاد. واضح؟ إذا فمن هذا الباب نقول هذه الأعياد ليست من الدين. لماذا ليست من الدين؟ يعني الذي لا يحتفل بها لا يأتم. بخلاف أعياد الإسلام الذي لا يحتفل بها يأتم. اللي ما يحتفلش بالعيد الكبير والعيد الصغير هذا يأثم، ولذلك احنا قلنا الذهاب وزيارة المقابر خاصة بالعيد الصغير والعيد الكبير محرم. ليش؟ لأن الذهاب إلى المقابر يوم العيد الصغير والعيد الكبير هو منافي لمفهوم العيد والفرح. إذا فكأنه أعرض عن ضيافة الله وعمل محرم. فمن هذا الباب نقوله هي محرم. أما واحد يمشي للجبانة في عيد الصغير يقول هذا ماشي نهار عيد، لا موضوع أهل. فمن هذا الباب نقول هذه أعياد لم فعلها بنية أنه يتقرب إلى الله ويريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مش عيد المظهر وعيد الأم. واحد مش ياخذ النهار في العام مش يكرم فيه أم، كل الوالدين مأمور به، لكن مش هي تضيع عيد نبع الدين. ليه؟ هذا العيد مش تبع الدين، هذا مش الدار. ومثال يكرمها يوميا وعنده نهار في العام مش يعمل لها حاجة خاصة. شنو اللي يمنعه هو من هذا؟ ها؟ فتح الباب. ايش الباب الفتح؟ حر. ما المانع بهذا؟ ما دام هو يعمل فيه لنفسه. واما مسألة التخصيص تشبه بايش؟ تشبه بالكفار. احنا قلنا تشبه بالكفار الذي لا يجوز وتشبههم في اعيادهم واديانهم. لا، هذا من قبيل العادات، ما عنده علاقه بالاديان. واضح؟ هذا من قبيل العادات، ما هو من قبيل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، تحب نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنبر، والمنبر ليس لا تعرفه العرب، المنبر جاء من الحبش والحبش الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخاتم والعرب، والعرب لا تعرف ختم الرسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخاتم والخاتم من افعال الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاثواب الفارسيه والعرب لا تعرفها، وهو لبس فارس. ولما ارسل اليه ملك كسرى، ملك ايش اسمه، مصر مصر مصر المقاوطة، لما أرسل إليه الأثواب كان يلبسه ولم يقل هذه لباس الكفار. وعاشوراء، لا عاشوراء أصبح الدين، هذا موضوع آخر. عاشوراء أصبح الدين، هي كانت عند اليهود، لكن إحنا عاشوراء إحنا قلنا أصبح الدين. لما أمر بها أصبح الدين. إذن فالتشبه ليس على إطلاقه. واضح؟ التشبه المحرم هو التشبه بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انا اعطيك مثال على التشبه المحرم، ان الرجل اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اني نذرت ان انحر ابلا في مكان معين. اللي قرأوا كتاب التوحيد يعرف الحديث هذا، اني انا نذرت ان اذبح ابلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها من وثن يعبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: هل كان فيها من اعياد المشركين شيء؟ قال: لا. قال: اذا تفعل. النبي ما قالش لا تقلدوهم، قال: لا تتبعونهم. النبي يحكي لك انت مش تبعهم. اذا الاتباع، اذا الاتباع موجود. ما حدوده؟ ما هو المحرم منه والجائز؟ واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في الأكل في آنية الكفار والشرب فيه، والشرع أباح لنا تزوج نسائهم. إذن حقيقة من التعامل مع الكفار ليس بهذه الحساسية. لا، المحرم في دين الإسلام هو ما يتعلق بأديانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم السريانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر غضب. شوف في يد من؟ في يد عمر، اللي هو عمر المفروض ان تكون في مجلس حر مباح فيه. لا، قال: او متهوكون يا ابن الخطاب، او متهوكون. متهوكون يعني مستهينون. والله والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقي. فقال عمر بن الخطاب، شوف عمر ماذا قال؟ قال: آمنت بالله ورسوله وحقها في النار. لماذا؟ لأن التوراة تابعة الدين، وهذا الدين المحرم. ولذلك العلماء يحرمون قراءة كتب أديان النصارى واليهود، إلا يقولوا، إلا للعالم المتبصر الذي سيحاول يناقش هذا الموضوع. واضح؟ إذن فالاتباع ليس المقصود به مطلق الاتباع. ولا أنت تدور يزبك تجيب هز حصان تمشي للدكان، عليك انت ما تكسب حتى شيء، شيء ما عندك تعمل فيه وتكسب فيه وعايش فيه كل مش تعب. واضح؟ شيخ مسلم، التوسل الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع اخوي يصوتوني عليه كان احكي فيه. التوسل باي خليه غدوه الموضوع باي، لانه انا تعبت مش معه ما عادش لهم وقت، واحنا وصلنا الستة عندنا ساعة ونص احنا نتكلم، فاظن الوقت كفاية. هذا الموضوع اللي حكينا فيه انت ظهر فيك شيء تمخر اليوم. انت اليوم فاتك موضوع طويل. طيب غدوه ان شاء الله نتكلم عن التوسل. طيب شوف، هو المفروض احنا عندنا درس في الفقه، لكن أقول إن شاء الله حصلة البارحة. طيب المهم أن هذه الأعياد من احتفل بها خبيل العادة هذه عادة وبسكسي وثياب مش عارف شنو يريد النص وليد الإسراء والمعراج وليد مش عارف شنو هذه ليست أعياد الدين هذه أعياد عمل الهمة والشرع لم يحرم ولم يمنع الناس من أن يربطوا أعيادهم لا الإسراف محرم فيه الإسراف محرم فيه في العيد وبالغير الغناء محرم فيه في العيد وبالغير تجيب بنت خوك وبنت أختك وبنت خوك وبنت مرتك ومحرقين ناس شعورات عليا ومسويين هذا محرم في العيد وبالغير ولا يتسال صحيح هو احنا شنو نحبه نحبه ننحو عليها عباءة الدين اللي هي كيفاش انت ما تعملش لا انا نقول انت اذا حبيت تعمل هذا التطوع عندك واخترت ان الشيء ما هو يا ربي يعني على الاقل اتباعي للرسول مثلا مشكله انا قال يا ربي في حدث الموت يعني نتصدق بفلوس وكذا تقبلها مني تعبير مني على الفرح فمش حد يشوفك وتتصدق بها لوجه الله او في ليله النص او كذا لكن هذه ليست من الدين هي من عادات المسلمين لذلك احنا فرقنا بين اعياد الاسلام واعياد المسلمين نتفرق بارك بين الامور نعم لا يوجد شيء اسمه بدعه في الدين هو حقيقه انت تعرف انه مساله البدعه العلماء اولا مختلفين في مساله تقسيم هل البدعه هناك منها ما هي بدعه حسنه وبدعه سيئه او لا يوجد الجمهور إن صح التعبير على التقسيم على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وهذا قول الشافعي وقول العز بن عبد السلام وقول الإمام النووي وهو قول علماء المالكية على الأقل جلة منهم يقولون هناك ما هو بدعة حسنة وهناك ما هو بدعة سيئة وهو أيضا قول عند الحنفية شوف احنا كل شيء دائما عندنا وين نرجع للمذاهب المذاهب تكلمت على كل شيء واما المذهب الاخر والفريق الاخر وحقيقه رايه يروى عن الامام احمد احمد بن حنبل نعم وبعض اصحاب الحديث علماء الحديث يعني وهو قول اشتهر عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم وبعض علماء الحنابله وخاصه المتأخرون من المدرسة المشرقية أو المدرسة النجدية صح التعبير الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني وغيره هؤلاء لا يرون التقسيم ويقولون البدعة كلها ضلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال الحقيقة أن المسألة فيها كلام كثير وعند التفصيل لا يوجد خلاف بينهم لأنه الذين يقولون البدعة كلها ضلالة يقصدون الكلمة كل ما ثبت أنه بدعة فهو ضلال الأمثلة يذكرونها طبعا الذين يقولون بالتقسيم عندما يذكرون الأمثلة يذكرون بدع العقائد يقولون مثلا يقولون مثلا بدعة الإرجاء بدعة الخروج بدعة الاعتزال يقولون هذه بدعة بدعة الجهمية بدعة التشيع يقولون هذه بدعة سيئة فيها ما هو مكفر وفيها ما هو محرم والآخرون يعني يقولون هذه مثلا وفي المقابل يقولون البدعة الحسنة مثلا يقولون فرش المساجد كتابة المصحف بالذهب بماء الذهب تزيين المصاحف يقولون هذه بدعة لكنها حسنة الأذكار التي تفعل في التراويح هذه بدعة لكنها حسنة قبور لا القبور ايش قبور قبور هذه محرمة قبور هذه محرمة يقولون مثلا من البدع المحرمة مثلا الطواف في القبور وإذا كان الطواف للمقبور فيصبح شرك فهم يفرقون الفريق الآخر لا كل ما لم يفعله الرسول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل ما لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ومرة أخرى قال كل ما لم ينقل عن الرسول ولا عن أصحابه فهو بدعة وهنا جاء إشكال، هل الدين من الرسول والصحابة ولا من الرسول فقط والصحابة إذا فعلوا حاجة ما عملهاش الرسول ولا هم زاد مبتدعة؟ فحقيقة الموضوع فيه أخذ ورد كثير، أظن التقسيم هذا يعني أو الانقسام هذا لن ينتهي، لأنه هناك من يرى أنه أنا مثلا ممن يرى أنه لا يوجد تقسيم. أنا أعتقد أنه أنا يعني ليش أهل الله، لكن هذا الرأي يعني توصلت إليه ببحث صغير، وأنه لا يوجد تقسيم، كل بدعة للضلال. لكن ما هي البدعة فقط؟ أنا الإشكال عندي في تعريف البدعة. هذا يستدل به من يقول بالتقسيم. ها؟ معنى التقسيم؟ لا، ما هي البدعة؟ بالضبط، ما هو تعريف البدعة؟ بناء على تعريف البدعة نستطيع أن نجبر فيها. خلينا إن شاء الله هذا يكون درس آخر لعله، لأن هذا حقيقة إحنا كنا ناويين نتكلم عليه في الأربعين، لكنكم استبقتوها أنتم. أول عام في الحمام تكلمنا إحنا عن الموضوع هذا، العام قبل الفائت، مش العام اللي قبله اللي كانوا حاضرين. شكون حديثنا من أين؟ من عمل ولا؟ ويد عمل تكلمنا على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الأول. إي نعم، ما شاء الله عندنا جماعة من القدماء. طيب نكتفي بهذا القدر، ما زال هو الدرس صح؟ الدرس ما زال فيه؟ نعم. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حتى النهي في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله لكل حادث حديث ان شاء الله.